بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمدٍ وعلى أهله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا أشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم تقبل طاعتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم المراقبة، مراقبة الله عز وجل في كل ما يفعل الإنسان. هذا الباب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، باب المراقبة في نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين. في ابتدأ هذا الباب بذكر آيات ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن المراقبة، كيف يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى في كل ما يعمل، كيف يكون الإنسان مراقبا لله وحده لا للناس، كيف يكون العبد خائفا من ربي لا من الخلق، كيف يكون العبد هو يعمل عمل أي عمل يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، ناظرا إلى الله عز وجل لا لمحمدة ولا لثناء ولا شكر من العباد، كيف يكون العبد مراقبا لله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. من الذي يراك حين تقومي؟ من الذي يراك وأنت في صلاتك وأنت في نومك وأنت في طاعتك وأنت في عملك؟ وفي آية أخرى يقول ربي سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم مع عباده. معية عامة ومعية خاصة. معية فهو معك من فوق عرشه بعلمه وبإحاطته وبقدرته سبحانه وتعالى، يمدك يعطي هذا ويعطي هذا ويرزق هذا ويرزق هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويقلب الأيام ويقلب الليالي ويقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. ومعية خاصة للمؤمن، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم، فهو معنا في أي وقت، هو معنا ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا شيء، لا شيء يخفى على الله. لو إن الإنسان يستحضر هذه الآيات في كل لحظة لن يغيب عنه ربي لحظة سبحانه وتعالى، لن يغيب عنك ربي. إذا ذكر الإنسان إن ربي سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم كل وقت ومعه، في كل وقت ومعك يسمع ويرى. لو إن الإنسان قرأ قول ربي سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد، كل وقت. لو إن الإنسان علم أو قرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مجرد ما تنظري نظرة، أي نظرة، يعلم ربي سبحانه وتعالى ماذا تعني هذه النظرة وما تعني هذه العين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما من ورقة، لو أي ورقة سقطت في ظلمات الأرض ولا في رطب ولا في يابس إلا عند ربي علمها. يا أحبائي سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. لو إن الإنسان يراقب ربي سبحانه وتعالى، والآيات في كتاب الله كثيرة، لكن يا أحبائي وفي أحوال أحاديث كثيرة في هذا الأمر، نقول أن المراقبة عبادة قلبية. العبادات كما ندري عبادات الجوارح وعبادات القلب، والمراقبة لله عبادة قلبية. لا يطلع على مراقبتك لربك إلا الخالق وحده سبحانه وتعالى. المنعم خلق الخلق لعبادته، ربي خلقنا لعبادة الواحد الديان، وعبادته قائمة على أمرين، أمر ونهي. والمطلع على ما في قلبك تجاه هذه العبادات هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي في كتاب أحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هو الإنسان يترك، متصور الإنسان أنه يترك بدون حساب، بدون مراقبة، بدون علم من الله عز وجل. لو علم كل إنسان أن الله رقيب عليه لا أحسن كل إنسان عمله. والله يا أحبائي لو أن كل إنسان فينا علم فضل المراقبة ومراقبة ربي سبحانه وتعالى لاستقام ظاهره واستقام باطنه. لذلك هنا نقول على المسلم في كل أعماله وفي كل أقواله وفي كل لمحاته وفي كل خواطره وفي كل سكنات قلبه وفي كل جارحة من جوارحه أن يراقب ربي في كل ذلك. على كل مسلم أن يراقب ربي في سره وفي علنه، في ظاهره وفي باطنه، حتى يكون مسلم واحد لله عز وجل يعلم معنى هذه العبادة. المراقبة لله سبحانه وتعالى، عندما نقول لغة ماذا تعني المراقبة لله لغة؟ قيل مصدر قولهم راقب، مراقبة مأخوذ من مادة رقب التي تدل على انتصاب لمراعاة شيء، واحد منتصب لمراعاة شيء، هذا لغة. وقيل الرقيب هو الحافظ، فالله رقيب علينا يعني حافظ علي، حافظ على تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا. وقد يكون حفظ آخر لحماية العبد. وماذا تعني المراقبة اصطلاحا؟ قيل المراقبة اصطلاحا، يقول ابن القيم المراقبة اصطلاحا هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق ربي عليه في كل وقت. المداومة المراقبة إنك تكوني على علم، أن علم ويقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ظاهرك وعلى باطنك ولا يغيب عنك لحظة. كل لحظة أنت مستحضرة، قولي بلسانك ما تقولي. المطلع على صدق لسانك هو الذي يعلم السر وأخفى، ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول وقيل أيضا المراقبة، قال المحاسب والمراقبة دوام علم القلب بعلم الرب، دوام علم القلب بعلم الرب سبحانه وتعالى، فيعلم حاله في السكون وفي الحركة علما لازما مقترنا باليقين. عندك يقين شديد إن رب الآن يسمعنا وينظر إلينا ويراقب حركتنا ويعلم ما في صدورنا ويعلم ما في قلوبنا. ولا يصلح العبد يا أحبائي إلا إذا راقب ربي في سره وفي علنه. كم من قول نقوله لكن لا يتفق هذا اللسان مع ما في القلب. إنسان ممكن يتكلم كلمة لكن قلبه لا يتفق مع لسانه، والمطلع عليه على ذلك الرقيب. ولو إن الإنسان أحسن المراقبة لجعل لسانه ينطبق مع قلبه، لأنه يعلم أن الله رقيب سبحانه وتعالى عليه. ولذلك هنا نقول إذن ما هي حقيقة المراقبة؟ قيل حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب سبحانه وتعالى وتوجيه الهمم إليه، كل همتك تكون في إرضاء الرقيب سبحانه وتعالى. ويعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، ده حالة القلب، حالة في القلب، يراقب القلب. إيه اللي بيثمر القلب هذه الحالة؟ قيل حالة في القلب تثمر تلك الحالة المعرفة. ولذلك قيل الحالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح. أما الحالة كما يقول في التعريف هي مراعاة القلب للرقيب. قلبك سيبك من لسانك، مراعاة قلبك للرقيب. عشان كده بقولك هي عبادة قلبية، اللهم أحسن قلوبنا أصلحها يا أحبائي، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت. ولذلك أول ما تلاقي الإنسان فسد التصرفات وسلوكياته ومعاملاته وأدابه وطاعته وكل شيء، انظري إلى أحواله قلبه، لو فسد تلاقي كل جوارحه فسد. أسأل ربي الثبات، أسأل ربي الثبات. إذا صلح القلب صلحت إيه؟ كل الجسد. ولذلك هنا نقول أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيق للرقيب واشتغاله به، اشتغاله بالرقيب، اشتغال القلب بالله والتفاته إليه. ما تلتفتش للبشر، لكن تلتفت لمن؟ لرب البشر. وملاحظة ملاحظة العبد لربي سبحانه وتعالى، وانصراف العبد إليه بالكلية، يعني ما انصرفش جزء منه للناس، ينصرف كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أما التي تثمرها المعرفة، التي تثمرها تثمر هذه الحالة، إيه اللي بيثمر ذلك؟ العلم بأن الله مطلع على الضمائر. إيه اللي بيثمر إن أنت تبقى نظرة وملتفتة وشايفة كل توجهك وكل انصرافك للرقيب؟ العلم، المعرفة. معرفة إيه؟ معرفة العلم بأن الله مطلع على ضميرك. يعني إيه اللي بيوصلك المراقبة دي؟ ملخصة إيه؟ إنك عندك يقين علم إن المطلع على ضميرك هو الله مش الناس. ولذلك تيجي تتكلمي وتعملي وتتعللي أو تقولي أقوال وأفعال مش موجودة في قلبك، لكن المطلع على من؟ سبحانه وتعالى، مطلع على الضمائر. يثمر هذا العمل أو هذه الرقابة علم العبد بعلم الله إنه المطلع على الضمائر هو ربك، العالم بالسرائر هو ربك، الرقيب على العباد هو ربك، القائم على كل نفس هو ربي بما كسبت، وأن القلب مكشوف عنده، واضح جلي اللي في قلبك موجود مكشوف. هذه المعرفة التي سارت يقينا وخلت من الشك، وهذا هو القلب الذي راقب الله. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم المراقبة. قلب تربع فيه معرفة الله عز وجل وحب الله عز وجل، فسطعت فيه أنوار الإيمان، فأصبح لا يراقب إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول سبحان الله، هل هذه المراقبة تحتاج إلى خلق؟ تحتاج إلى خلق. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق. تحتاج يا أحبائي إلى علم من الله، إن الإنسان يتعرف من هو ربه اللي هو بيراقبه، اللي يعرف السر وأخفى، اللي بيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي استوى فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، لكن علم محيط بكل الأمور، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء، لا تغيب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء، ولا يغيب عنه أدنى شيء في ذلك الكون. لو تسقط من ورقة، لو هذه الورقة في ظلمات الليل يعلمها، لو سبحان الله حبة تحت الأرض يعلمها سبحانه وتعالى. زي كنا نقول تحتاج المراقبة إلى علم بالله، أن الإنسان يعلم من هو الله، يتعرف من هو ربي سبحانه وتعالى. اثنين، تحتاج من العبد إلى خلق المجاهدة، يجاهد نفسه. الإنسان لو ترك نفسه على هواها هلك. تعرف لو إنسان ركن للراحة والكسل والدعاء هلك. يحتاج أمر مراقبة ربي إلى مجاهدة نفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجد نفسك تيجي في أي مسألة من المسائل وتعلمي أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، تقومي تنظري في هذه المسألة، بص شمال وتبص يمين، مهم حدش شايفك، تتعللي لنفسك، والذي يعلم ما في قلبك هو ربك الذي لا تخطئ. فكما قال ربي في كتابي، في الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ولذلك هنا نقول خلق المجاهدة، تحتاج المراقبة إلى خلق المجاهدة، إلى أن الإنسان يجاهد في نفسه. والذين جاهدوا فينا، وعد من الله حبيبتي في الله، وعد من الله. لو جاهدتي في تعلم الخلق الحسن هيوصلك، هيعطيك ربك ما تتمني، بس جاهدي. لكن تتركي عنانك وتتركي نفسك لهواك وللشيطان، كيف تكون المجاهدة؟ وأما الخلق الثالث، خلق الإحسان، لابد الإنسان حتى يكون مراقب أو يعرف المراقبة لازم يتعلم الإحسان. وما هو الإحسان؟ حديث جبريل عليه السلام اللي هو ذكرت في حديث النبي هنا في هذا الباب، وما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. ده اللي بيخليك وانت بتقومي بكل عمل مش بتشوفي الناس، يعني لما تحسنيش لما يجوا الناس، لا، احسني في كل وقت، احسني لله لأنك بتطري الله، فإن لم تكوني طري فإنه يراكي. كوني، ولذلك انت مش بتتقني العمل عشان الناس تشوفك، انت مش بتزيني العمل عشان الناس يقولوا ده عملك طيب، لا، انت بتعملي العمل عشان يكون العمل لله مخلصا خالص خالص كالذهب الخالص. علشان كده هذا الأمر يا أحبائي يحتاج إلى مراقبة. هنا نقول ويحتاج الأمر إلى النقطة الرابعة، إلى خلق المحاسبة. لا تغفل المحاسبة عنك لحظة. خلق هذه الصفة، صفة المراقبة لله عز وجل، تحتاج من العبد محاسبة، محاسبة دايما. أنا ليه قلت الكلمة دي؟ أنا الكلمة دي كنت أبتغي بها وجه الله؟ أنا ليه كسلت بالطاعة دي؟ أنا ليه ما خدتش الخطوة دي؟ أنا ليه ما بسطتش يدي بالعطاء ده؟ أنا ليه بسطت يدي بالعطاء ده؟ ده كان لله ولا كان للناس؟ هنا تأتي المحاسبة، هنا يأتي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حسبي، لأنك لو حسبت نفسك كوني مراقبة، هتراقب الله، مش هتعملي أعمالك إلى الله عز وجل. لكن لو لم تعلمي المحاسبة لن تعلمي المراقبة. تحسبي نفسك على كل أعمالك اللي المفروض أنها توزن غدا، قد تخف وقد إيه؟ قد تكون ملئت كفتك بالحسنات وقد تكون ضاعت هباء منثورا. أحبط العمل، وقد يكون أحبط العمل لأنه لم تكن به نية القصد لله ولا المراقبة لله. أسأل ربي العفو والعافية. قد يكون العمل قصد الدنيا فلم يكن فيه مراقبة لله وحده. زيك هنا نقول يا أحبائي النقطة الخلق الذي يلي خلق المحاسبة، إن الإنسان يحاسب نفسه عشان يراقب. وأما الخلق الخامس، لابد أن يكون عنده قوة إرادة. عندك إرادة، دايما الإنسان ما عندهش قوة إرادة ما بيزيدش أبدا. الإكسلان عكس الضعف، الإنسان الضعيف ما بيزيدش، لكن الإنسان اللي عنده قوة إرادة يجي مثلا، أنا هديكم مثلا بسيط، مثلا في الصلاة مكسل، في الصلاة مش قادر يقوم للطاعة، لو استحضر أن ربي عليه رقيب وانظر إليه هو نايم في الكسل ده لا نطر فراشي وقام من فراشي الوثير، لأنه يعلم قدر ما يفعله. لكن هو مش بيراقب وما عندهش قوة إرادة فلن يراقب. عشان كده تحتاج لقوة إرادة، إن الإنسان يأخذ نفسه بالإيه؟ بالقوة وبالجأش وليس بالضعف. ما أسهل الضعف يا أحبائي؟ ما أسهل الإنسان يكون ضعيف؟ جدا، كل إنسان فينا ممكن يكون ضعيف. ما أسهل الإنسان يكون يعني في كسل؟ ما أسهل أن يكون إنسان في كسل؟ النوم والراحة زي بعض الناس بتقول إيه؟ الكسل عسل؟ هو ليس عسل، هو آخر، هو حاجة تانية بس مش هقولها لكم. لكن هو عمر الكسل ما كان عسل أبدا أبدا. الكسل يعبه إلى الخمول وإلى الغفلة وإلى الأعراض، لكن الجهد والمجاهدة والمثابرة في الله سبحانه وتعالى، سبحانه إيه؟ جاهدوا في الله إيه؟ حق جهاده، هي اللي تدفع الإنسان للزيادة. أسأل ربي أن يزيدني وإياكم. ولذلك نقول والخلق الذي يلي ذلك يا أحبائي الذي نحتاجه في المراقبة، خلق اليقين. ليه بتراقبي؟ ليه بتراقبي الله عز وجل؟ عندك يقين بالأجر، عندك يقين بقرب الله، عندك يقين بسمع الله، عندك يقين بنظر الله. انت مش هتراقبي او لما يجي الولد او البنت او غيره حد يقول له صلي، طب هصلي، حصل لو دخل الاوضه وكان اهو خلاص اتوضيت يا ابني، اتوضيتي، اتوضيت، اتوضيت اي ايه ده؟ اقول لها لو تعلمي انك لم تغيبي عن نظر الله ما فعلت ذلك، لكن افتقدت حبيبتي الى في الله للمراقبه. انت راقبتي الام او راقبتي الوالد لكنك لم تراقبي الله اللي هيحاسبك. لما يعرف الإنسان أو ينظر الإنسان نظر حرام، يبص الإنسان كده في نظر حرام يا أحبائي، لو عنده يقين أن الله ينظر إليه في هذه النظرة وأن نظر ربي أسبق إليه، لو جيتي بصيتي كده نظرتي في أي شيء، تليفون ولا في أي موطن فيه نظر حرام، مفيش معك حد، لا يوجد معك أحد إلا الله، خلي بالك مفيش حد من الناس شايفينك. لو أنت ما عندكيش مراقبة هتطلقي نظرك، بصي براحتك قوي قوي في النظرة المحرمة، لأن ما عندكيش مراقبة. لو عندك مراقبة لرقبت الله في قولك وفي فعلك، وهنا نفتقد إلى اليقين بقرب الله عز وجل، اليقين بنظر الله عز وجل، اليقين بسمع الله سبحانه وتعالى. نفتقد إلى هذا يا جماعة. المراقبة تحتاج إلى يقين، خلق اليقين بما أعده ربي لهذا العبد الذي يراقب الله في قولي وفي سري وفي علني، وبقرب ربي سبحانه وتعالى، وبعلمه وإحاطته وبسمعه. لذلك عندما يقع الإنسان في معصية أو يقع في شيء حرمه ربي سبحانه وتعالى، يسمع يبص شمال ويبص يمين، مفيش حد شايفه، محدش سمعه، يعمل إيه؟ خلاص مادام مفيش حد سمعه يقع في الشيء الذي حرمه الله عز وجل. لكن لأنه ليس عنده مراقبة. لو عنده مراقبة ما وقع في الحرام، لأنه يعلم إنه لو فعل ذلك ولم يراه من يهم أمره، هو كان أهون الناظرين عنده ربي، أو أهون السامعين إليه ربي. ولذلك أقول يا أحبائي، يحتاج الأمر إلى يقين بالله عز وجل، ويقين بقرب الله سبحانه وتعالى. يحتاج الأمر إلى خلق الخوف. كل دي الأشياء أو الخلق اللي تحتاجها المراقبة. يحتاج الأمر إلى خوف. تقولي أنا بخاف من سبحان الله، من الولاد يخافوا من والديهم إذا عملوا غلط. لا، ربي ولادك من الصغر، لأن أنت قد تستمر عمرك وقد يقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن ربي ولادك على الخوف من من؟ من الله. لما تيجي البنت لو شبت شوية، أو الولد شب شوية، والأم بعد كده أمرته بشيء أو نهيته عن شيء، وهو فيه عناد، عنده عناد، يقول أنا هعمل اللي أنا عايزه، وبيعمل اللي هو عايزه، لأنه جاهل، لأنه ما عندهش مراقبة، لأنه لا يخاف ربي، لأنه لا يراقب الله عز وجل. لو راقب الله ربي ما فعل ما يغضب الله عز وجل. ولذلك فلنزرع في قلوب أبنائنا المراقبة من الله عز وجل. ربي ناظري، ربي شاهدي، ربي يسمعني، ربي قريب مني. فلنربي في أبنائنا الخوف من من؟ من الله وحده. الأم أو الأب ممكن يكونوا موجودين معاه، لكن قد لا يكونوا وقد يغيبوا، قد يكون وقد يغيب، إنما الذي يستمر معه هو إيه؟ الله الذي باقي، الباقي سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت يا أحبائي. زيل كنا نقول خلق الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا يا أحبائي، قصة سريعة قبل أن أحكي لكم عن أحوال السلف في المراقبة. قصة سريعة، قيل أحد الشيوخ وله تلميذا، لكن كان هذا الشيخ يقرب هذا التلميذ، فالطلبة الباقيين حبوا يعرفوا ليه يميز هذا التلميذ يعني. قيل أعطى هذا الشيخ طائرا، لكل واحد فيهم طائر، وقال لهم اذهب بهذا الطائر واذبحه حيث لا يراك أحد. طبعا كل واحد راح يستخبى في ركنه كده زي ما كنا واحنا صغيرين بنلعب، وابتدى كل واحد يعمل ايه. الامر بسيط جدا يعني، اذبح طائر في مكان ما لا يكفي احد. راح بقى ذبح كل واحد وجاله الطائر مذبوحا، الا واحدا منهم. فعندما اتى الى الشيخ قال يا بني، وهم كلهم جم، يا بني لما لم تذبحه؟ قال قلت حيث لا يراك احد، فلم أجد مكانا لا يراني الله فيه، ما فيش مكان خالي من أن يراني ربي سبحانه وتعالى. فقال لهم لأجل هذا كنت أؤثره عليكم، لأنه بيراقب الله، لأن الإنسان يؤثر ويحب من يراقب الله. بنتك وابنك وأختك وحبيبتك اللي بتشوفي في كلامها وفي تصرفاتها وفي معاملاتها مراقبة الله، بتحبيها لأنك بتحس إنها بتراقب الله في قولها وفعلها وفي معاملتها. لكن كيف تحبيها، أو كيف يمتلئ قلبك بيها، بهذه المحبة التي تكون في الله أيضا، وتجديها لا تراقب الله ولا تخاف الله ولا عندها يقين بالله ولا عندها مراقبة لله، إلا لو عادت إلى أمر ربي سبحانه وتعالى، المراقبة كبارا وصغارا. لا أقول في ذلك الإبن والإبنة والكبير أيضا أو الكبير أيضا، نحن جميعا نحتاج إلى مراقبة. لذلك هنا يقول سبحان الله يا أحبائي، قيل في قصة أخرى، نظر أحد واحد كده زور مكانه يعني، وعنده عبيد، كان عنده عبيد يعني، فوقف حوله، ولكنه كان عبدا منهم، كان يؤثره بنفس قصة هذا الرجل. وقف في مكان وقيل نظر كده وقف كده عند جبل وعليه سلوك نزلة ومعاه بقى المماليك والخدم معاه، لكنه نظر نظرة إلى الجبل كده وما عليه من إيه من ثليج. فجاء هذا العبد بفرسه وركض ركضة وراح جايب له جزء من الجليد وجاله، فقال سبحان الله وسألتك؟ قال لم يكفي أن تسألني يا سيدي، لكني رأيت نظرك ينظر إلى هذا ففعلت ما تحبه. هذا ما عبد لعبد، وأنت مع الملك اللي خلقك بيأمرك أنك تراقبي وتنسي خلقك وأمدك وحياك، وهو اللي يحاسبك سبحانه وتعالى، فكيف يكون العبد؟ لذلك نقول يا أحبائي هذه الخلق نحتاجها، المراقبة نحتاجه في كل وقت، في كل مهنة، في كل معاملة لله سبحانه وتعالى. بذلك هنا نقول ضد الصفات اللي أنا ذكرتها لكم دي صفات أخرى، صفات الأخرى اللي هي بتخلي الإنسان لا يراقب، ما هي؟ أولها الجهل بالله. يجد الإنسان إذا وجدت الإنسان ينسى تماما المراقبة، اعلمي أنه لا يعلم من هو الله عز وجل سبحان الله. لكن لو وجدت الإنسان دايما مراقب على ما يعلم، أن يعلم ربوبيته ويعلم ألهيته ويعلم أسماء وصفاته، فلا يغيب عن ربي، فلا يغيب عنه أبدا لحظة. العبد المراقب لا يغيب عنه عن قلبه طرفة عين، المراقب لله لا يغيب ربي عنه طرفة عين. يا أحبائي اللهم اجعلنا من هؤلاء. ولذلك أول شيء في الإنسان الذي لا يراقب الله عز وجل أنه جاهل، الجهل بالله عز وجل، لم يتعرف من هو الله عز وجل. فلما لم يتعرف من هو الله عز وجل قدم إرضاء الخلق على إرضاء الرب الخالق، فكان غير مراقبا لله سبحانه وتعالى. الخلق الآخر أيضا الذي يفقد الإنسان المراقبة الإعراض. الإعراض يعني إيه؟ يبقى أنت عارفة الصح، لا أنت عارفة الصح، لكن على الرغم أنك عارفة الصح لكن بتعمل إيه؟ تركونا ظهرك. عارفة الصح لكن ما عندكش القياد، عارفة الصح لكن ما عندكش القيادة، يبقى إيه لازمته؟ عارفة أن الصح كذا والخطأ كذا، ولازم تراقب ربي سبحانه وتعالى في السر وفي العالم وفي جوارحك وفي ظاهرك وفي بطنك، لكنك معرضة، يبقى ما انتفعتي، ما انتفعتي بعلمك. علم لا ينتفع به كشجرة بدون ثمر، ملوش قيمة. تعلمتي وعرفتي وحفظتي ومعاكي القرآن وكذا، لكن ماذا صنع فيك القرآن يا أهل القرآن؟ ماذا صنع فينا القرآن؟ وأما الخلق الثالث الذي أيضا ضد أو يعني يجعل الإنسان لا يكون من أصحاب هذه الصفة اللي هي المراقبة، الغفلة. الغفلة، الغفلة بالدنيا. بعض الناس يا أحبائي مجرد ما يبتدي ربنا يمن عليهم بشيء من الدنيا، شيء من نعيم الدنيا، يغفلوا، ولما يغفلوا ينسوا تماما المراقبة. جات لهم نعمة من النعم مثلا على سبيل المثال، يروحوا بالنعمة دي ينسوا المنعم، فينسوا يراقبوا المنعم. أقول الذي أعطاك النعمة قدر أن يسلبها منك، فاتق الله في الله عز وجل، فاتقي نفسك في الله عز وجل، وراقب الله في السر والعلن حتى تدوم عليك النعمة. وهذا الأمر بسبب الغفلة عن الله عز وجل. وقيل سبب أيضا أن الإنسان يكون غير مراقب لله سبحانه وتعالى اتباع الهوى، إن ممكن الإنسان يكون عارف زي ما قلت لكم ومراقب وعارف إن ربي سبحانه وتعالى ينظر إليه وسامع، ولكن زي بالضبط كده ما تيجي واحدة في طاعة من الطاعات تقول إيه لا مش قادرة أعمل كده، هي اتبعت إيه؟ الهوى. هي تعلم إن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، لكن اتبعت من؟ من ضمن من الأشياء التي تبعد الإنسان عن هذا الخلق القويم الكريم، خلق المراقبة، إن الإنسان يتبع هوى. وما اتبع الإنسان هوى إلا هوى به صاحبه إلى أسفل، لأن الهوى ينزل بصاحبه لا يعلو به، من هنا سمي الهوى إيه؟ هوى، لأنه بيهوى يتبع الشهوات ويتبع الضلالات ويتبع المعاصي ويتبع ما حرم الله، وما ذلك كله إلا باتباع هوى نفسه. خلاص حتى لو إنسان نصحه ما ليش دعوة، أنا هعمل اللي هو في إيه؟ في اللي يفعل الذي في نفسه. ومنها يا أحبائي بل من الأشياء التي أيضا لا تجعل تكون يعني سبحان الله وكأنها سدا منيعا بينه وبين المراقبة، أكل الحرام. الإنسان يأكل حرام، كل حال تتبع حرام، نسأل الله العفو والعافية. عندما نقول أكل حرام أو لا يصون بطن ولا يصون فرج ولا يصون أو حتى ما يدخل في بطنه يعني. وطبعا أكل الحرام في صور كثيرة جدا جدا، تعرفين الرشوة وكل الصور اللي بتاعت اللي هي الحرام دي والربا وكذا وكذا، كل ذلك من أكل الحرام. هو ما يراقبش، هو لو جاب مثلا كم ألف كم كذا ولا كم كذا دي يعني تسعد نفسه وينسى أن الله عليه رقيب، فبينسى أن الله عليه رقيب. ولذلك تجدي دايما الراضي بقسمة ربي مراقب، ده القسمة اللي ربنا من الله عليه، فلا يأكل حراما ولا يتجرأ على الحرام ولا يتجرأ على محرم ربي سبحانه وتعالى. ومنها أيضا التجرؤ على محارم الله، الأشياء التي تجعل الإنسان لا يراقب، أن الإنسان يكون متجرئا على محارم الله. إزاي؟ ربنا أحل كذا وحرم كذا، أشياء واضحة جلية، ويبقى الإنسان الحلال بين والحرام بين، وبينهما إيه؟ مشتبهات كده، في أمور ممكن نشتبه فيها يقع يكاد إنه يرعى كده حوالين كده الحمل لحد ما يقع فين؟ فيها في المعصية. تقوم تجد الوحدة تقول إيه سبحان الله، هو الأمر ده يعني الأمر ده هيسبب إيه؟ يعني ما فيهوش أي شيء، ده مش حرام. أنت بتقولي كده عشان تحللي لنفسك لأنك ما بتراقبيش، لكن لو راقبتي لا عز وجل لاتقيتي الشبهات، لاتقيتي الشبهات كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحبائي، ولذلك نقول انظروا ما زلنا في المراقبة وفي معاني المراقبة. قيل في المراقبة أن يشعر الإنسان بالمراقبة دوام علمك حبيبتي في الله بأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك. يقول ابن المبارك لرجل راقب الله، راقب الله تعالى، فسأله أراقب الله إزاي؟ كيف أراقب الله؟ فقال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، كن أبدا في كل وقت، مش لازم تشوفك أمك ولا أختك ولا معلمتك ولا المسؤولة عنك ولا المسؤول، لا لا لا لا لا لا، كن دائما ترى الله عز وجل عشان تكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. لما سئل اللي هو الحارث المحاسبي عن المراقبة قال علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، علم القلب بقرب الرب. لما تعرفي وانت بقلبك كده ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منك لن تتجرأي على محارم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا العبد لما بيعرف قرب ربي سبحانه وتعالى يستحيي من الله. في ناس تستحيي من الناس ولا تستحيي من الله، انما المراقب يستحيي من الله ومن قربه ان يراه على ما لا يحب ربي سبحانه وتعالى. هنا نقول يا احبائي تثمر المراقبة. ماذا تثمر هذه المراقبة؟ قيل أول شيء تثمر المراقبة، شوف عبد الله بن معاوية رضي الله عنه قال في النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، تذوق يعني، من عبد الله وحده لا إله إلا الله وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة اللي هي أركان الإسلام وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. شوفوا انظروا بقى بيقول ايه في الامور دي كلها. واحد سأله قال له ويزكي نفسه، قال وما تزكية النفس؟ قال له ما هي تزكية النفس؟ فقال ان يعلم ان الله عز وجل معه حيثما كان. لو زكيتي، لو عرفتي ان ربنا معك حيثما كنت هتزكي نفسك، مش هتعملي الغلط، مش هتتصرفي غلط، مش هتقبلي على الله باي معصية. ولذلك كنا نقول يا احبائي علمك بان الله معك يراقبك في كل وقت يحفظك من كل سوء. النقطة الثانية البعد عن المعصية، لأن لو الإنسان عرف إن ربنا سبحانه وتعالى قريب منه ويراقب عمله ساعة ما هيجي يقع في المعصية يبص شمال ويبص يمين، صاحبتك اللي بتعينك على المعصية أو صديقتك اللي بتعينك على المعصية مش هتنفعك، هي مراقبتش الله، فإياكي إياكي أن تنزلي زيها ولا تراقب الله. أو من يعينك على المعصية أقول لك مش فيهاش حاجة، التصرف ده مفيهوش شيء، افعلي مفيهوش شيء، أقول لك هو عون لك على عدم المراقبة. يا من تتقي الله ومن قرأت كتاب الله اعرفي أن المراقبة عبودية باطن داخل من قلبك، عبودية في العبودية من عبوديات القلب، فلا بد أن تكوني مراقبة لله عز وجل في سرك وفي علنك أيضا تبعدك عن المعصية. قيل في حديث السبع الذين ظلهم ربي سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال لك من؟ قال لك إمام عادل وشاب نشأ في عادات الله ورجل قلبه معلق في المساجد بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة شوفي توفرت كل أسباب المعصية. دعته امرأة، المرأة دي كانت ذات إيه؟ ذات منصب، كل المقومات بتاع الفاحشة وجمال. ماذا قال لها؟ إني أخاف الله رب العالمين. وذلك شوفوا انظروا هذا الحديث يا جماعة كما رواه مسلم، قيل ما منع هذا الرجل العفة، ما منع هذا الرجل أن يقع في غير العفة إلا مراقبة الله، قال إني أخاف الله رب العالمين. لكن لما تيجي تشعري سبحان الله وإنت مثلا بتقعي في مسألة مع أي إنسان رجل لا يحل لك، وطبعا كما تدروا الخاطب غريب حتى يعقد، يعني لو ما تجيش تسألي وتقولي بقى طب خطيبي ده خطيبي، يعني خطيبي ده إيه بقى، أقول لك أقول لك يا بنتي ده الشرع كل الشرع، بقول لك الخاطب غريب حتى يعقد، يعني في حدود لهذا الرجل وقيس على إذا كان هذا الخاطب اللي أهلك وافقوا عليه فكيف برجل الغريب الآخر. أنت لا تراقبي، رقبي في قولك وربي في سرك. لذلك هنا يقول سبحان الله الـ يعني يأتي الشيطان ليقف في الإنسان بالمرصاد، فيلقي في قلبه وساوس لأنه عدو الله سبحانه وتعالى. لذلك انظروا، قيل لبعضهم متى يهش الراعي غنمه بعصا عن مرات الهلكة؟ قال إذا علم أن عليه رقيب. لا هو ما فيش حد بيراقب هيعمل إيه ولا هيخلي بالك. لكن لو أنت وأنت بتكلمي غلط أو بتعملي غلط أو بتعملي عمل ربي لا يرضى، وقلتي علي رقيب، ربي ينظر إلي يسمعني يراني يعلم السر وأخفى، رقبت نفسك لهشيتي هذا، استعذتي بالله من الشيطان الرجيم. النقطة الثالثة من أثار أن الإنسان يكون مراقب لله عز وجل ويعلم بقرب ربي سبحانه وتعالى تحسين العبادة. لما تقفي تصلي تشوفي يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، لما في الحديث المتفق عليه. لما تقفي للصلاة بتقفي، شوفوا انظروا، قال ابن منظور رحمة الله عليه من راقب الله أحسن عمله، من راقب الله أحسن العمل. لو أنت راقبت الله كل عمل موكل إليك هتحسني، لو أنت معلمة هتؤدي العمل ما لكيش دعوة بالناس، أنت بتؤدي العمل إتقانا لمن؟ لو أنت في أي مهنة من المهن هتؤدي العمل، لو أنت أم هتتعبي مش هتقعدي تعددي. ولذلك الأمهات زمان كانوا عارفين المراقبة دي، لما الأم تربي ولادها كانت بتربي بتكبر وبتطعم وبتعالج وبتسهر، وممكن يكون الأب مسافر أو ظروف عمله تستدعي ذلك أو كذا، وتقوم الأم بكل المسؤولية، لكن عمرها ما تتلفظ إنها أو للأب أو كذا أنا اللي شايل المسؤولية لوحدي أنا، لا لا لا لا لا، لأن تعرف إنها في أمانة بين إيديها، هي بتراقب هذه الأمانة، وهي تتمنى إن هي لما تصل إلى الله، لما تخرج من هذه الدار الدنيا تكون أحسنت الأمانة، وتربي جيل بقى وراها، تربي أولادها على إن هذه الابنة أو هذا الابن إذا خرج للدنيا لابد أن يكون مراقبا لله. إذا كانت زوجة في بيتها لازم تكون مراقبة في بيت جوزها والمال، ومراقبة لله عز وجل في شرفها وعفتها وفي معاملتها وفي خلقها وفي كل شيء. وهذا هي أحبائي هي المراقبة التي نشير إليها الله سبحانه وتعالى نقطة. ولذلك هنا نقول المراقبة تورث حسن العبادة، لأنك كنت بتصلي ما فيش حد معاك، لأنك أنت واقفة على إيه؟ كأنك واقفة على الصراط، وأنت واقفة أمام من تقرأي؟ الله عز وجل. وأنت سبحان الله بتصلي ممكن صلاة إيه؟ مودع. وأنت بتحسين صلاتك، لأن مين اللي بيسمع صلاتك؟ اللي جنبك ممكن ما تسمعش، لكن من الذي يسمع صلاتك؟ وأنت ساجدة وأنت سبحان الله صوتك حتى لا يهمس حتى لا تسمع الأرض، مين اللي سمعك؟ من أقرب إليك وأنت ساجدة سبحانه وتعالى. ذلك الذي يجعلك تحسيني عبادتك، أي عبادة اللي بيجعلك إنك تقومي من فراشك في الليل البارد مراقبتك لله، ما بيمنعك أبدا هذا الليل البارد أو الليلة الباردة إن أنت تقومي وتقفي لله رب العالمين، لأنك بتراقب الله عز وجل. بتراقبي من؟ تراقب الله سبحانه وتعالى، تراقب الله في الكلمة، تراقب الله في المعاملة، تراقب الله في عطائك، تراقب الله في أخذك، تراقب الله في أماناتك، تراقب الله في كل ما يوكل إليك. النقطة الرابعة في ثمرات المراقبة تورث الإخلاص يا أحبائي. يعني إيه الإخلاص؟ يقول الحسن رحمة الله عليه رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لله غير الله تأخر. يعني إيه؟ لما تيجي تعملي انا خارجه دلوقتي ليه؟ لله، بطاعه الله. امضي، يعني بمعنى اصح جددي النيه عشان تراقبي. وانت بتقولي انا لله خارجه، انا رايحه المشوار ده لله ان شاء الله. في كل مره بتعملي عمل يعني، ولذلك استحدثي نيه وانت كل ما تيجي مثلا حتى وانت بتكلمي ترفعي سماعه التليفون تسالي على اختك، او تسالي على اختك في الله، وتسالي على رحمك، او تسالي استحضري النيه. انا نيه تكون لمن؟ هم لمن؟ ما استحضرك النيه ده مراقبه لله ولا لا؟ مراقبه لله سبحانه وتعالى. النقطه الاخرى كما ذكرت لكم من ثمرات المراقبه يا احبائي، الطهر والعفاف. الطهر والعفاف. انظروا لما سدت الصخره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذين سدت عليهم الصخره، كل ذلك هذه الاحاديث في نزهه المتقين. لما واحد فيهم قال اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي، فاردت يعني اردتها عن نفسها، يعني يعني راودها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة فقر يعني من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، ده فلوس، على أن تخلي بيني وبينها، على أن يأتيها. ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. شايفين تقواها؟ لما جلست بين يدي من لا يحل لها قالت خلي بالك أنا لا، أنت لا تملكني الآن. نعم، وهذه المرأة التي نعم، وهذه المرأة التي روضها رجل في الصحراء عن نفسها، وضحك وقال لا يرانا أحد، فنظر في السماء وجد الكواكب، فقال لها لا يرانا أحد، فنظر في السماء فوجد، فقال إلى الكواكب، فقالت أين من كوكبها؟ فين أين الله؟ راقب، راقبي حبيبتي في الله. لو رقبت يتجني كلامك موزون، تصرفاتك موزونة، معاملاتك موزونة. ولذلك هنا سبحان الله أحبائي يقول فتركت الذهب التي أدهيت، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ولذلك من ثمرات المراقبة إن ربنا بيفك بيرفع بها يا أحبائي الهموم، لا هي سبيل كمان للطهر والعفة. وأفضل مثال على ذلك سيدنا من؟ يوسف عليه السلام. كل مقاومات الأمر، أو كل ما يشوف امرأة في بيتها، هذه المرأة تقول هيت لك جميلة وهو عبد عندها، والبيت سبحان الله، وكل شاب قوي. ولذلك قيل في ذلك أعزب لا زوج له غريبا، والغريب لا يحتشم ممكن احتشام غيره. والمرأة توعدته وهددته، مع ذلك قال معاذ الله، معاذ الله أنا أفعل ذلك. ما الذي جعله يقول معاذ الله؟ إيه اللي خلاه يستجير بالله؟ إلا قال أعوذ وألجأ إلى الله عز وجل، إلا مراقبة ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا أحبائي، وقيل والربيع بن خثيم رحمة الله عليه يقول ابن مسعود رضي الله عنه له يا أبا يزيد لو رآك كان تقي، اللهم ارزقني وإياكم تقوى. يقول له ابن مسعود يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. دليل هو إيه؟ لو رأى اللهم اجعلنا منه، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك، هو بيقول له كده ابن مسعود، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. تأتيه امرأة يتراهن عليه جمع، وتأتيه امرأة لتظهر له مفاتنها، ويبعث به فسق إلى هذا الرجل الطائع الذي يقول له ابن مسعود لو رآك رسول الله لأحبك صلى الله عليه وسلم، للإغواء. ولذلك سبحانه فيردها إلى الله، قعد بيقول لها كيف بك إذا نزل بك، إذا كحبل الوتين، إذا نزل بك ملك الموت، إذا أغلق عليك قبرك، إذا. ولذلك هنا نقول لأحبائي إذا ذكر الإنسان معصية وتذكر أنه خارج من هذه الدار الدنيا، وأنه لا محال محاسب، ولا محال المحاسب موقوف، والموقوف مسؤول، والمسؤول لابد أن يعد للسؤال جوابا، فلا بد في الدنيا أن يعد جوابا. ولذلك قال بعضهم والله ما فعلت شيئا ولا تكلمت بكلمة إلا أعددت لها بين يدي الله جوابا. كل ما عمل شيء يعد المسألة جوابا لأنه مراقب لله سبحانه وتعالى. نقول من ثمرات المراقبة يا أحبائي أيضا الجنة، اللهم ارزقني وإياكم الجنة. لما الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى يقول ربي إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب. أم ماذا قال ربي سبحانه وتعالى؟ لهم مغفرة وأجر كبير، كما قال في سورة الملك المفروض أن المنجية بنقرأها كل يوم إيه؟ كل ليلة، مش بنقرأ سورة الملك المنجية من عذاب القبر. انظروا يا أحبائي في هذا، يقول ابن عطاء رحمة الله عليه: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات، أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. ولذلك سئل بعضهم: بما ينال العبد الجنة؟ بما ينال العبد الجنة؟ اللهم ارزقني وإياك من الجنة. قيل أولها، قال له كده، قال له إيه؟ بيسأل واحد واحد يقول بما ينال العبد الجنة؟ قال: استقامة ليس فيها روغان. تقيت الله بقى خلاص بقى، ما تبقيش تزوقت طعم التقوى والطاعة والقرب من الله عز وجل وتستبدل الذي هو أي أدنى بالذي هو إيه؟ خير. خلاص استقيم بقى على الطريق، وإلا استقام على الطريقة. لكن بعد ما تستقيمي على الطريق وتستبدلي تنزلي، انظري يا أحبائي أحبيبتي تقول إيه؟ قال بخمس. بما ينال العبد الجنة؟ قال بخمس: استقامة ليس فيها روغان. يعني الإنسان أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حد ما جلنا الموت بقى نعبد الله لحد ما جلنا ملك الموت. وأما ثانيها يقول بعد الاستقامة ليس لا فيها روغان، سبحان الله، يقول مراقبة لله تعالى، اجتهاد. الثالث اجتهاد ليس معه سهو، اجتهاد فيش فيه تراخي. الثالثة مراقبة لله تعالى في السر والعلن، دي سبب الجنة يعني توصل الجنة. الرابعة هذه الثالثة، أنا قلت الأولى استقامة ليس فيها روغان، والثانية اجتهاد ليس معه سهو، والثالثة مراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأما الرابعة انتظار أو التأهب للموت، يعني الاستعداد. يعني مش معنى كده ان الانسان يبقى عنده تشاؤم، لا ابدا. انا وانتي انك ميت وانهم ميتون، كلنا ميتين. فاللي عارف ان هو ميت النهارده ولا بكره ولا بعده مش هيستعد ولا يعمل اخرته، ولا سيد نفسه لما يجي بقى ويظن ان الملك الموت. ملك الموت لا ياتي احبائي، ملك الموت لا ياتي زائرا، لكنه ياتي قابضا. فمن علمت ان ملك الموت ياتيك قابضا، لماذا لا تستعدي؟ متى تستعدي؟ متى نستعد يا احبائي؟ ويقول أما الرابعة اللي هي الاستعداد أو التأهب للموت، إنه هيأتي في أي وقت. وأما الخامسة محاسبة النفس قبل أن تحاسب، دي السبيل. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوصلنا بها إلى الجنة. وقيل من ثمرات المراقبة الأمن من الفزع الأكبر، لما تراقبي الله وتخافي من ربي وبقى كل تصرفك مقاس على أي شيء، على مصدرة الشرع، يرضي ربي أفعل، لا يرضي ربي لا أفعل. اللي يأهن في الدنيا، اللي خافوا في الدنيا يؤمنوا يوم القيامة، لا يجتمع عليه خوفين يا أحبائي. تخافي الله في الدنيا فلا تخافوا مخافون، تخافي ربي في الدنيا يؤمنك ربي من الفزع الأكبر يوم القيامة. اللهم أمني وأمنك من الفزع الأكبر. وأما النقطة التي تلي ذلك في برضو ثمرات المراقبة، أن ذلك دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، أن الإنسان أن المسلم يعرف أن هو ربنا سبحانه وتعالى اتخلق في هذه الدار الدنيا كما جاء في كتاب الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمراقبة عبادة ولا ليست عبادة؟ عبادة قلب ولا إيه؟ عبادة قلب، نعم. ومنها أيضا أنها تثمر محبة ربي، محبة الله، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب المطيع. ربي سبحانه وتعالى يحب العبد المطيع ولا يحب عبد العاصي؟ يحب عبد الذي يراقب ربي سبحانه وتعالى، ولا يحب عبد الذي ترك أمره بدون مراقبة لله سبحانه وتعالى؟ ينظر إلى ذلك العبد الذي فرط في دينه، هل يحب ذلك العبد اللي هو ماسك على دينه كالمسك على إيه؟ وأما التي تلي ذلك يا أحبائي حسن الخاتمة، اللهم ارزقني وإياكم. الإنسان يظل على هذا الأمر وعلى هذا العهد مع ربي سبحانه وتعالى وهو لا يدري متى يأتي الموت. يوم يأتي الموت هو إيه؟ مراقب لله، فيأتي الموت على حسن خاتمة. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. ومنها أيضا أنها مظهر من مظاهر الصلاح والاستقامة، أما تلاقي الإنسان مراقب لله عز وجل دليل على صلاحه ودليل على استقامة العبد. الاستقامة دليل أن الإنسان تقي عابد قريب من الله عز وجل، يفعل ما يأمر ربي سبحانه وتعالى. وأما النقطة التي تلي ذلك الثانية عشر تقريبا، أنها من أعظم أسباب السعادة وانشراح الصدر، إن الإنسان يكون عامل إيه؟ يكون مراقب لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا أحبائي أيضا، ومنها أيضا اللي هي ثمرة انشراح الصدر، قيل لأن الإنسان الذي يراقب ربي سبحانه وتعالى يكون قريبا من الله عز وجل. وإن كان العبد قريبا من الله فلا تسأل عن أنسه ولا عن لذته ولا عن سروره بمناجاة الله. لا يشعر الإنسان بالأنس إلا إذا قريب من الله عز وجل. ولا يكون الإنسان قريب من الله عز وجل إلا إذا كان مراقبا لله سبحانه وتعالى. إذا كان، ولذلك هنا نقول يا أحبائي، إذا كان الإنسان مراقبا لله قريبا من الله شعر بالأنس وبلذة العبادة وبالقرب. ولو وجدت الإنسان دايما ضيق الصدر، دايما ضيق الصدر، دايما كئيب النفس، دايما حزين، لا يذهب سرور العبد إلا القرب والمراقبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول يا أحبائي من ثمرتها أيضا السكينة، من ثمرات المراقبة السكينة والرجاء. لأن الإنسان لما بيراقب الرب سبحانه وتعالى بيبقى عنده إيه؟ سكينة. هو مش بيراقب الناس، لأنك لو راقبت الناس تفتتت نفسك عليك، هتراقبي دي وتراقبي دي هتتشتتي. إنما لو راقبت الإله الواحد الأحد أصبح كده عبادتك في اتجاه إيه؟ سبحانه وتعالى. لذلك هنا تجد الإنسان إذا الإنسان يعني بيعمل بهذا الخلق تجد كل مسألة حياته توكل على الله عز وجل. أمرض إيه؟ سلما لرجل. هل يستويان يا أحبائي؟ لا يستويان. النقطة التي تلي ذلك أيضا، قيل سبحان الله من الأشياء التي تورثها هذه الصفة المراقبة الفراسة، فراسة المؤمن عنده بصيرة، ربنا يمن عليه بالبصيرة، اللهم ارزقني وإياكم. قال بعضهم من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحرام لم تخطئ له فراسة، يرى بقلبه يا أحبائي. اللهم ارزقني وإياكم. من ثمرتها أيضا حفظ الأوقات، إنك لما تيجي تراقب الله عز وجل تجدي أوقاتك موزونة، ما بتضيعش هباء، وقتك مش ضايع، لا وقتك مدروس، هتعملي دلوقتي كذا، هتنامي دلوقتي باك مبكرا عشان تستيقظي مبكرا، عشان عندك شغل، عندك علشان بعد كده إن يعني عندك سبحان الله شغل، يعني عمل، يعني طاعة، مقصودي الطاعة، موزون وقتك، موزون، ما عندكش تفاهات، ما عندكش الأوقات اللي الناس تضيعها، عندك ساعات تقعدي تضيع في التفاهات وفي الكلام وفي الغيبة وفي النمي. لا لا لا لا لا لا لا، ما عندكش ذلك. لماذا؟ لأن عندك استثمار للساعات والأوقات واللحظات، بل إن المراقب يخاف على وقته لحظة من نظر ربي سبحانه وتعالى. ومنها أيضا وهي أعظم شيء من ثمرتها الأدب مع الله. الإنسان لما يكون مراقب وهو أعظمها، لأنه إذا الإنسان راقب ربي سبحانه وتعالى، راقب المعاملة اللي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، كان ذلك العبد مؤدبا مع الله سبحانه وتعالى. شوفوا، انظروا إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. فقال: إن كان معكم من يرفع الحديث يعني إلى الله عز وجل، لو أن صاحب يعرف أن الحديث يرفع إلى الله، لو أن الإنسان يعرف أن الحديث يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف أن كلامه يعرض على الله، لاحترز الإنسان مما يقول. لأنك بمعنى كلامه، إنك لو عرفت إن الكلام اللي أنت بتتكلميه ده هيعرض على ما لا يرضى بهذا الكلام، فإذا كان الكلام اللي أنت هتتكلميه ده هيعرض على رب الخلق، على رب الناس. ولذلك قيل لو كان الإنسان من الأدب، لو كان الإنسان في بيته كاميرا بتصور عليه كل شيء أو كلامه أو تحصي عليه كلامه، كان هيعمل إيه؟ يقول إنسان واحد بيقول رايح جاي هيزبط نفسه ويعمل كذا، ويبقى هي على أكمل، ولو اتكلم هيتكلم خلي بالك إن الكاميرا ده تطلع كله برا أو كذا، هيزبط نفسه بأكمل صورة. إذا كانت هذه الكاميرا موجودة في حياتنا في كل لحظة، إذا كان علينا في كل وقت رقيب، مش كاميرا ده رقيب يا حبيبي، الملائكة، كيف ننسى؟ كيف نضل؟ كيف لا نراقب ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك هنا نحن أحوج ما يكون. ولذلك نقول يا أحبائي من ثمرات هذا الأمر أيضا، وأنا بقول التعبد مع الله عز وجل، التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه المراقبة، يدرك العبد المراقب أن الله يسمعه وأن الله يبصره. فإذا جلس أمام الناس فإنه لا يراقب الناس ولا يراقب حركة الناس وحركات الناس، ولكنه لا يراقب إلا من؟ إلا رب الناس سبحانه وتعالى، فيحصي تصرفاته ويحصي أقواله ويحصي أفعاله، لأنه يعلم أن عليه من الله رقيب. منها أيضا يا جماعة التعبد باسم ربي سبحانه وتعالى الحافظ السميع الرقيب البصير، كل ذلك من أسماء ربي سبحانه وتعالى. فيبتدي كل اسم من هذه الأسماء سميع، يعلم أن الله يسمع ويرى، فيبتدي يعمل إيه؟ يتأدب في سمعه، ويتأدب في بصره، ويتأدب في قوله، لأن ربي يعلم أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما يقوله وينظر إلى كل ما يفعله. ولذلك إذا ويعلم أن الله حفيظ عليه، يحفظ عليه كل ما يقوله، كل ما يقوله هيحفظ على العبد. يا أحبائي، يأتي يوم قريب يكون محصى عليك كل أعمالك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيبقى الإنسان متحفظ وهو بيراقب في كل تصرف وفي كل سلوك. بذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، اللهم ارزقنا الأدب مع الله عز وجل، وارزقنا مفهوم أو فهم ماذا يعني الرقيب، ماذا يعني الحفيظ، وماذا يعني الشهيد، وماذا يعني السميع، وماذا يعني البصير، حتى نتأدب مع الله عز وجل بحفظ هذه الأسماء وبمفهوم هذه الأسماء وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى بالمراقبة وبالمحبة. هنا نقول ويذم التخلي على المراقبة. الإنسان ما عندوش مراقبة، قيل لماذا يذم عدم المراقبة؟ لماذا تذم عدم المراقبة؟ أولها لأن عدم المراقبة من صفات المنافقين اللي ما بيراقبش الله عز وجل. قيل يقول ربي ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب كل من كان إيه؟ خوانا أثيم. يقول ربي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا. يبقى هما بيستخفوا من الناس يبقى هما منافقين ولا لا؟ إذن في صفة من الذي لا يراقب في صفة من المنافقين ولا لا؟ هو يراقب من؟ يراقب الناس، يراقب من كان له عليه شيء، لكنه لا يراقب من؟ الله عز وجل. ولذلك هنا يقول ولذلك يقول ربي وكان الله بما يعملون محيطا. المعنى أنهم يستترون من الناس ويستخفون من الناس، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله. من ذم المراقبة أيضا أنها بتعرض الحسنات إلى الضياع. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فجعلها ربي عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، الناس دول شكلهم إيه؟ هل منا ولا مش منا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يعني منكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعملوا العبادات اللي انتم بتعملوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العفو والعافية. بيصلوا ويصوموا ويقيموا الليل لكنهم ينتهكوا محارم الله عز وجل، خلوا بمحارم الله فانتهكوها. ولذلك هنا نقول ليس معنى أن ما دعتهم نفسه إلى معصية جهر بها، لا، لكن المفروض الإنسان يحفظ نفسه من إيه؟ من المعصية في الليل وفي النهار. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمل ثم يصبح وقد ستر ربي سبحانه وتعالى عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا، يبقى ربنا ستره بالليل وهو يجي يفضح نفسه وقد بات يستر ربي ويصبح يكشف ستر الله كما قال في الحديث المتفق عليه. مش معنى كده إن الإنسان، ولذلك هذه قاذورات ما أصاب العبد منها من هذه القاذورات شيئا فعليه أن يستتر بستر الله، لا يخش يفضح نفسه ويتكلم في هذه أو في ذلك الأمر. لأن النقطة التي تهمنا جدا، طب يا أحبائي إحنا عايزين نبقى مراقبين لله، ما السبيل إلى المراقبة؟ أول سبيل إلى المراقبة التعرف على الله عز وجل بأسماء اللي هو إيه؟ الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع، البصير، والتعبد بمقتضاها يورث المراقبة. كل اسم من هذه الأسماء، الرقيب يرصد عليك أعمالك، الحفيظ يحفظ عباده المؤمنين ويحصى أعمال العباد جميعا، العليم لا تخفى عليه أي شيء في من خفية من أمور عباد، السميع مدرك لكل الأبصار، البصير يرى كل شيء. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا، ويقول ربي في آية أخرى إن ربي على كل شيء حفيظ، الآيات التي ذكرت فيها هذه الأسماء. ولذلك قيل من سبيل المراقبة إن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بأنه يسمع ما يقوله، يسمع الكلام اللي ممكن يسخط ربي سبحانه وتعالى عليه أو يرضي ربي عليه. شوفوا انظروا إلى السيدة عائشة في قال سامي عبد القول التي تجادلك في زوجها، لما السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وكانت في غرفتها في المجادلة، تقول السيدة عائشة تشكو امرأة أتت النبي تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الصورة، نزلت الصورة دي وهي ستري بتشكي، بتقول السيدة عائشة أسمع بعض الكلام ولا أسمع باقي، مع أنها كانت جلسة في نفس الغرفة، لكن من الذي سمع؟ سبحانه وتعالى. تقول الحمد، تقول السيدة عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت، أنا موجودة في الغرفة، تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، مش بتتكلم بإيه، وما أسمع ما تقول، فأنزل ربي سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادل. أنت ما سمعتيش وغيرك ما سمعش، لكن الله سمع، لكن الله سميع بصير. ولذلك هنا قيل للجنيد بما استعين على غض بصري، قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه، نظر ربي أسرع إليك، فلا تنسي أن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل رجل وهيب بن ورد رحمة الله عليه عظني، قال اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين عليك، اتق الله في تصرفك، اتق الله في كلامك. هنا نقول يا أحبائي باسمه في المراقبة أيضا، نقول ما الطريق إلى المراقبة، نقول إننا نتعلم كما ذكرت لكم هذه الأسماء التي ذكرتها، كل اسم من هذه الأسماء وما يثمر هذا الاسم في وتقولي كده إذا خلوتي مرة، مش كانش معك أحد، قولي لا تقولي خلوت، ولكن قولي عليك رقيب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل عليك رقيب، لأن الله سبحانه وتعالى يحبائي يسمع ويرى. تعبدي إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء حتى تستقيم جوارحك على طاعة الله سبحانه وتعالى بأسمائه التي ذكرتها لكم، أن كل اسم هذه الأسماء يورث عبودية لله سبحانه وتعالى، يزداد العبد قربا من الله سبحانه وتعالى بكل اسم. المهيمن السبب الآخر الذي يوصلك إلى المراقبة أن تصل إلى مرتبة الإحسان، أن ترسبي إلى مرتبة الإحسان، إنك تكوني في كل وقت بتقولي لنفسك وتذكري نفسك أعبد الله كأني أرى، لا أنا لا أرى الله لكن الله يراني، تذكري نفسك بهذا الأمر. السبب الثالث كسرة ذكر الله بالقلب واللسان، لأن كسرة ذكر الله عز وجل لا يجعلك تنسي الله لحظة، فلا تغفلي فتزيل الغفل التي عن قلبك. وكما ذكرت لكم في البداية لما قلت لكم من أعظم الأشياء التي تدهم المراقبة غفلة القلب عن الله عز وجل، فذكر القلب مع اللسان دايما يذكر الإنسان بالله، فيستحي العبد من الله عز وجل فيبعث ذلك على المخافة ويدعو ذلك إلى المراقبة لله سبحانه وتعالى. الأمر الذي كما ذكرت لكم يوصل إلى أن تكون من المراقبين، إنك دائما تكوني على محاسبة للنفس في الأنفاس والخطرات، كل ما خطر ببالك حسب نفسك عليه، استعيذ بالله، استعيذ بالله أن يكون ذلك خطرات من الشيطان أو أقوال من الشيطان أو يعني أشياء أو شهوات من الشيطان، واعلمي أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك في كل وقت، وعاتبي نفسك على كل شيء. ونقول سبحان الله يا أحبائي، إذا الإنسان تذكر فعله وتصرفاته وسلوكه وقوله وعمله في كل وقت لعلم أن الله سبحانه وتعالى قريب سميع بصير، لحاسب نفسه ولراقب نفسه. النقطة الأخرى التي تجعل الإنسان يتعلم المراقبة العلم بشهادة الجوارح، لا أقول الجوارح وحدها، لكن يوم تشهر عليهم إيه؟ يوم يشهر عليهم إيه؟ يوم هيأتي سبحان الله، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، جلدك كل جزء في جسمك هيشهد عليك بما فعلت يوم القيامة. لذلك يقول ربي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسب يومئذ يوفيهم الله جميعا. هنا نقول يا أحبائي من الأشياء التي تذكرك بالمراقبة، إنك لو رحت في مكان فيه معصية افتكر أن الأرض دي تشهد عليك، بيتك كل جزء مشيت عليه بطاعة أو بمعصية هيشهد لك أو هيشهد عليك. فلو عرفت أن المكان اللي أنت ماشية فيه ده كنت ماشية فيه في معصية أو في طاعة، اعلمي أن هذه الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحدها. النقطة أيضا التي تجلب مراقبة الله عز وجل كثرة العبادة، كثرة الطاعات لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى العابد اللي هو لما جاله واحد بكي يتوب كان قاتل كام؟ 99. لما جاله قال له في لي ألي توبة؟ قال له إيه؟ لا مليك، ليس لك توبة. ما الذي دفعه أن يقول ذلك؟ بغضه للمعصية. هو ما كانش على علم، لكن بغضه الشديد للمعصية، تصور إن بعد كل القتل ده بغضه الشديد للمعصية. إذن كثرة العبادة تجعل الإنسان يبغض المعصية ويكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. ذلك هنا قصة عمر بن الخطاب، مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تريد من ابنتها أن تخلط اللبن، عارفين القصة طبعا، بالماء. سمع سيدنا عمر وهي تقول لبنتها إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك، فقالت وأين أمير المؤمنين الآن؟ هو مش موجود معانا يعني، إنه لا يرانا. فقالت البنت ولكن الله يرانا. وقال عبد الله بن دينار رحمة الله عليه خرجت أو خرجت في يعني وأنا خارج بقى في الطريق بتاعي، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكنا رايحين لمكة يعني، فعرسنا في بعض الطريق يعني وقفنا ارتحنا، فانحدر على راعي من الجبل. جاء واحد راعي من الجبل فسألوه قالوا يا راعي عايزين شاة من هذه الغنم اللي معاه. فقال إني مملوك ما أملكش، أديك شاة إزاي وأنا مملوك؟ فقال قل لسيدك أكلها الذئب. فقال أين الله؟ أقول لسيدي أكلها الذئب وفين ربنا المطلع عليا؟ فبكى عمر رضي الله عنه، ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه واعتقه في هذه الدنيا. من أعتق مملوكا في الدنيا أعتق ربي سبحانه وتعالى. قصة في المراقبة يا أحبائي، قيل قصة طيبة في المراقبة. شوف لما يكون واحد بيشتغل في مكان وما يتذوقش أبدا من طعم الأكل الموجود في المكان ده. هناك قصة في المراقبة، كان هناك رجل اسمه نوح بن مريم، وكان عنده مال كتير جدا وثراء وجاه، وكان في نفس الوقت كان عنده دين وكان عنده خلق، لكن له ابنة غاية في الجمال، منصب وجمال وحسب وكذا ودين، وكان معه عبد اسمه مبارك لا يملك من الدنيا من حطامها شيء لا كثير ولا قليل. وكان هذا الرجل مبارك أرسله سيده إلى بساتين، وكان بيعمل في البستان، قال له اذهب إلى تلك البساتين واحفظ ثمرها وكن على خدمتها لحد ما يأمره يعني. ومضر هذا الرجل لمدة فترة وهو في هذه البساتين، وجاء سيده جاء ليستجم في بستان من البساتين يستريح فيه يعني، جلس تحت شجرة وقال يا مبارك ائتني بقطف من العنب. فجاب العنب اداله قطف العنب بس كان حامض جدا، فقال اقتني بقطف آخر، فقال له إن هذا حامض، فأتاه بآخر فإذا هو حامض أيضا، فقال ائتني بثالث، فأتاه بالثالث فوجده حامضا آخر، فغضب جدا واستولى عليه الغضب وقال يا مبارك أطلب منك قطفا من العنب نضج تأتي بقطف لم ينضب؟ ألا تعرف الحلو من الحامض؟ قال والله يا سيدي ما أرسلتني لأكله، وإنما أرسلتني لأحفظه وأقوم على خدمته، والذي الذي لا إله إلا هو ما ذقت منه عنبة واحدة. شوف المراقبة، والذي لا إله إلا هو ما رقبتك ولا رقبت أحدا من الكائنات، ولكني رقبت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أعجب الرجل بورعه بشدة جدا بهذا الرجل، وسبحان الله فتقدم يعني طبعا يعني أراد هذا الرجل يعني في الجاهلية طبعا تعرفين كانوا يزوجوا لإيه الحسب والنسب وكذا، لكن عندما فكر هذا الرجل أن يزوج قال لم أزوج إلا هذا الرجل الذي أمينا، فإني أرضاه لمراقبة ربي سبحانه وتعالى. فكان الزواج المبارك من مبارك، وكان نتيجة الثمر الذي كان عبد الله ابن المبارك، كان ثمرة هذا الزواج الطيب عبد الله ابن المبارك. عشان كده بقولك يا بنتي إن هو حتى في الزواج اجعليه مبارك بينك تخافي ربي سبحانه وتعالى. هنا أقوال كثيرة في المراقبة وفي أحوال المراقبة، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم المراقبة. وهنا نقول سبحان الله يا أحبائي في أمر اللي هي أن يكون الإنسان مراقبا لله سبحانه وتعالى، لابد أن يعي تماما أن الله سبحانه وتعالى قريب، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلني وإياكم من الذين يراقبون ربي سبحانه وتعالى في السر والعلن، في كل عمل يقوم العبد به، في كل طاعة يتقرب به إلى الله، في كل عمل يوكل إليه العبد، كما كان في المبارك عندما وكل عليه خدمة بستان لم يتذوق من البستان ولو عنبة حتى يميز فيها بين الحلو أو الحامض. فاللهم اجعلنا من هؤلاء، واحشرنا في زمرة الصادقين، واحشرنا في زمرة من راقب ربي سبحانه وتعالى في السر والعلن، واجعلنا من أحب عباده عنده يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه. بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر

يخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ أفلا الله لا تحصوها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ إن الله لغفور رحيم. إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء. أموات غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون. وما يشعرون أيان يبعثون. وسخر. احنا ابتدينا من الآية 12 يا بناتي، من أول قول ربي وسخر لكم الليل والنهار سبحانه وتعالى. راحة للعبد لما يجد الإنسان سبحان الله. يأتي الليل يكون الليل لباسا، يكون الليل لباس والنوم سبات، تكون الراحة. لذلك هنا يقول سخر الليل الراحة والنهار لمعاش الإنسان. سخر لكم الشمس ضياءها والقمر نوره سبحان الله. وقال فيهما ولمعرفة السنين والحساب، تكون بهم معرفة السنين والحساب. منافع كثيرة يا أحبائي. والنجوم في السماء كلها مذللات بأمر الله. ما سخر ربي شيء في الكون إلا مذلل بأمر الله سبحانه وتعالى. الكل يسبح بحمده، الكل عابد لله عز وجل، الكل مربوب سبحانه وتعالى. الذي يدير ذلك الكون هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك هنا كله مذللات بأمر الله سبحانه وتعالى. نضج الثمار والزروع كل ذلك يكون سبحان الله. انتم عارفين ساعات اللي هي الإضاءة والضوء والشمس والقمر والليل والنهار، تكون حتى فيها فوائد ومنافع لنضج الثمار طول الليل وقصر النهار. وكل ذلك كلها يا جماعة هداية من الله ومنافع للعبد من الله سبحانه وتعالى، وتسخير من الله سبحانه وتعالى. والنجوم جعلنا الاهتداء بها ظلمات البر والبحر كما ذكر ربي في آية أخرى. إن في ذلك التسخير من الله لدليل واضح لقوم له عقول على وحدانية الله. لما تنظري كده سبحان الله للشمس والقمر، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق وكل فيه. ولما يطلعوا اللي هم العلماء في الفضاء بعد كام قرن بقى من بعد ما أنزل القرآن، ويجدوا فعلا هذه السؤال كل من في فلك يسبحون، آية أخرى آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، فيزداد فنزداد يقينا وإيمانا بقدرة الله الخالق. أن ما خلق ربي سبحانه وتعالى شيء في ذلك الكون إلا بكرمه وفضله وهوني. سخر الكون كله لهذا الإنسان. لما تنظري لهذه الأرض، كرة الأرض، لما تيجي تنظري إلى الكواكب الأخرى، وإن كان عليها حياة أو ليس عليها حياة، لكن أنا بكلم على الأرض وما عليها. سخر لكل ما في الأرض. من أعظم الآيات اللي إحنا مش بنشعر بيها في الأرض من عظمة الخالق الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية دي نعمة من نعم ربنا. شوفي انظري كده العلماء الفضاء لما بيطلعوا الفضاء في كوكب الايه بيبقى حصل ايه؟ تجد بيصلي بعضهم على فكرة بيصلي في سفينة الفضاء بيصلي، لكن بيصلي ازاي؟ بيصلي في اي اتجاه؟ كأن الإنسان في الحرب، انت عارف الإنسان في الحرب يصلي في اي اتجاه، هو بيصلي هو في سفينة الفضاء في اي اتجاه؟ سبحان اي اتجاه، لأن هو اتجاه هو يبقى فين؟ ده بيبقى عايل في سفينة الفضاء الأثقل هو الايه؟ هو الأسفل. يعني ممكن الرأس تكون فين؟ تحت، وممكن رجليه تكون فوق. ولذلك لما تنظري إلى سبحان الله الإنسان إلى هذا الكون وتسخير رب هذا الكون الإنسان، يعني لا بد للإنسان أن يكون عابدا مقبلا صالحا طائعا محبا لله سبحانه وتعالى. كلما ازداد علم بالله عز وجل كلما، ولذلك يا أحبائي شوفوا انظروا أنت نفسك مع نفسك، كلما ازددت علم تحسي أن أنت ازددت إيه؟ خشية، وازددت خشية، وزدت سكينة، وزدت سعادة، وزدت رضا بالله، وزدت طمأنينة بالله عز وجل، وزدت إنك إحساس بالتوكل. أنت تعلمي إنه لا يملك أمرك إلا من فقط، فتجدي نفسك عبدة تطرح نفسها على قدم العبودية بين يدي رب الكريم، ليس لها إلا الله عز وجل. ذلك هذا الكون يا أحبائي مسخر بفضل الله عز وجل. شوفوا انظروا، يقول العلماء من فوائد الكثير تعاقب الليل والنهار، من حيث قال لك استقرار درجات الحرارة على الأرض لتبقى مناسبة للحياة، كله مبذول، كله بقدر، كله محسوب. يكون المنعم يعطينا كل هذه المنح سبحان الله، والإنسان لا يقدر عظمة ربي سبحانه وتعالى. فيكون من الله استقرار درجات الحرارة على الأرض لتبقى مناسبة للحياة، حدوث الليل والنهار ضروري لنمو النباتات تتعاقب فينا. ولذلك النبات يحتاج إلى ساعات كذا وساعات كذا، يحتاجها إيه النبات وإحنا عايشين على إيه؟ فيقدم لنا سبحان الله وكأنه يقول العلماء وكأن ذلك خدمات مجانية لا تحصى، عطاء من عليم الخبير، عطاء عطاء عطاء من عليم الخبير. والله عز وجل سخر لكم الليل والنهار، وكلمة سخر قيل تعني كأنه عمل الإنسان ومش هيقدر، يعني كأنه بالظبط كأنه بيعمل لك ايه؟ مسخر، الحاجة دي مسخرة ليكي، مسخرة يعني مش هتديها أجر، بس تحمدي ربي على هذا الفضل. لذلك هنا يقول تعني ما تقوم به الشمس حيث أنها تقدم لنا عملا تدفينا بالمجان كده، من غير ما تشتري دفاية وتقولي أتكلف كذا ولا مكيف أعمله على، لا لا لا لا لا مالكيش فطورة يا جماعة، مالكيش أي حاجة من الطلبة، يعني مالكيش شيء ممكن تدفعي إلا أنك تكوني عابدة لله، إنك تكوني عابدة لله الوفر لكل النعم دي. وكان أقل ما يفعل العبد أن يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرا. قيل الشمس كرة نارية مرتهبة تسبح في كون واسع يبلغ قطرها 1,390,000 كيلومتر. شايفين الشمس قد ايه؟ شايفين قطر الشمس شكله ايه؟ اقولها مره ثانيه، يبلغ قطرها دايره اهي، وتشوفي القطر بتاعها قطر كده، قطر الدايره، يبلغ قطرها 1,390,000 كيلومتر ثقيله، لدرجه ان وزنها اكثر من 99.8% من وزن المجموعه الشمسيه كلها. يبلغ وزنها 1.99 يعني 2 بليون بليون بليون طن. من الذي خلقها؟ عشان تعرف ان احنا ايه بناتي، احنا ولا حاجه على الارض، وعلى رغم ذلك كرمنا واكرمنا واعطانا ما لشيء الا لقوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزق ذو القوه المتين. ذلك هنا سبحان الله يا احبائي. اما الجاذبيه على سطحها فتبلغ 28 ضعف جاذبيه الارض، فاذا كان الانسان يزن من يعني 100 كيلو جرام على الارض، فانه لو قدر له ان يعيش على الشمس فسوف يبلغ وزنه كام؟ 2,800 كيلو جرام، اي وزن ايه؟ شاحنه، يعني عشان تبقى العمليه موزونه بالشكل ده. حرك يا بنتي. الشمس التي سخرها الله تبارك وتعالى لنا لها بداية ولها نهاية محددة، هكذا كل العلماء، ولها عمل، فما هو عملها؟ يقول عز وجل في سورة النبأ: وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس سراجا إيه؟ وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، ومعنى ماء سجاجا أي ماء غزير عذب ينزل من السماء. لو حطيتي كوباية كده وحطيتي إناء وامتلأ هذا الإناء بالماء، اشربي وتوضي وتطهري وتجد الماء النازل من السماء طهور عذب طهور. فالشمس هي التي قيل تهيج الرياح، والرياح تسوق هذه الجزيئات من الماء بخار الماء إلى الطبقات العليا تتكثف وتتشكل الغيوم وينزل المطر. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ربط بين الشمس وبين المعصرات وهي الغيوم، وأنزلنا من المعصرات اللي هي الغيوم الكثيفة. يبقى يحصل إيه؟ الشمس تتبخر المياه تطلع فوق تنزل تاني المطر، وهكذا من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا. ولذلك قيل لقد التقط التلسكوب أكثر من سنة 4 مليون صورة لأجرام سماوية مثل المجرات والنجوم المحتضرة والسحب الغازية الكبيرة العملاقة يعني، والأماكن التي تولد فيها يعني النجوم، وهي صور تبين هذه الصور قدرة الخالق وعظمة ملكوت السماوات والأرض. إحنا الإنسان سبحان الله يا جماعة ربنا خلقه عشان يتأدب ويعبد الله ويعرف حق ربي سبحانه وتعالى، وما بلغ أي شيء في ذلك الكون. يعني شوفي صوفيا هذه الكائنات العملاقة كل دي تسجد لله عز وجل سبحان الله، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. ما قالش كل الناس، مع ان كل الباقيين دي اللي هي كله سجد الا وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب، برضو ناس بتسجد وناس ثانيه حق عليها العذاب من الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا احنا يمكن الصوره مش واضحه قوي، اشكال متنوعه، اشكال الوانها عجيبه. يمكن لو كان مش صور، لو كانت لو كان بتاع اللي هو لو كان يعني ممكن لو فيديو كان يبقى طبعا، بس بعد كده ان شاء الله نحطه في فيديو باذن الله. ويقول ربي سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تحدث القران عن يوم القيامه عندما تنتثر هذه، شوفوا اتفرج منظر السماء والكواكب والنجوم، يعني انظروا يعني تنتثر النجوم، يعني يسميها القران احيانا بالكواكب كما في قوله تعالى: ان زينا سماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا لكل شيطان مارد. الكواكب او النجوم دي تتناثر وتتباعد، وقال ربي فيها يوم القيامه. شايفين الكواكب الجميله اللي احنا شايفينها دي؟ يقول ربي فيها في كتاب الكريم: واذا الكواكب انتثرت، خلاص كله راح بقى ايه، والشمس هيحصل لها ايه، قصدي السماء الشمس هيحصل لها ايه، والسماء انكدرت ولا انفطرت، والجبال سيرة، والعشار والوحوش والبحار سجرة، والموؤودة لأي ذنب، وإذا الصحف وإذا السماء وإذا الجحيم إلى الجنة علمت نفس علمت نفس الماء السورة اللي بعد كده علمت نفس الماء فلا أقسم. وزيد هنا أحبائي يقول الصورة هنا لسحابة من السحابات الكونية التقطتها على سبيل سحابة كده من السحب. يمكن إحنا مش واضحين أو الصور زي ما شايفينها مش واضحة، لكن هي إذا كان سبحان رب العرش العظيم الإنسان يعني يعلم إنه يعني يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه: أنا مطارد للمساد إذا النساج يعني أو نسيج الثوب، يعني إذا نسج النساج الثوب فأجان نسجه، يقال منه حبك الثوب حبك أتقن. هنا سبحان الله يقول ربي ولله المثل الأعلى: والسماء والسماء ذات الحبوك. لا يوجد إتقان ولا أعظم ولا أبهى ولا أجمل من خلق ربي سبحانه وتعالى. يذكرنا ربي بنعم علينا. ويقول ربي في هذه الآية السابقة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مش موجودة الآية. الآيات دي لما الإنسان بيراها بيتدبرها ليعمله عقل يقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النهاية لنقول إيه سبحانك يا ربي فقنا عذاب النار. تأتي الآية التي تلي ذلك أحبائي قل ربي سبحانه وتعالى وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. صخرة كل ما رأيته شوفوا الألوان انظروا الألوان انظروا إلى ألوان الزهر هذا الأحمر هذا الأسود ألوان مختلفة. صخرة ما خلقوا لكم في الأرض من دواب وسماء ومعاد وكل ذلك تختلف ألوانه تختلف منافعه. كل ذلك للخلق مع اختلاف هذه المنافع هذه الألوان لقوم يتذكرون يطعنون سبحان الله. ويعلمون أن في تسخير هذه الأشياء علامات على وحدانية الله إذن وإفراده بالعبادة. وحدانية الله إذن وإفراد ربي وحده بالعبادة يعني ما تعبديش نفسك ولا هواك ولا الشيطان عبدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هنا شوفوا انظروا إلى الخلق دقة وجمال في صنعة الصانع. هذه سورة الزهرة تدارق بديع رائع بألوان كأنها نقول لا يستطيع أحد أن يكون أو نطقن لوحة مهما فعل إلا لو كان هذا من صنع الخالق سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول هذا الأصل يعني حتى لو الإنسان صورها تبقى لازم مستوحاة منين؟ من خالق الله أو من مستوحاة من الطبيعة. هذا من الحيوانات البحرية نجمة البحر شوفوا بديع خلقها بديع السماوات والأرض كيف تتناسق الألوان لا تشعر بأي تناقض أو أي تشويه بل لا لون أحمر أصفر برتقالي حتى الأخضر الداكن اللي موجود معها اللي حواليها يعني كل ذلك من تناسق أو من إبداع الخالق سبحانه وتعالى يشهد بأن الخالق والله وليس طبيعة صماء تتقن هذه الصناعة أبدا. سبحانك سبحان ربي. هنا نقول هذه تراب الأرض حتى في تراب الأرض حتى الأرض لما تكون بتشوف فيها بشكل تبقى تقول عليها أرض إيه؟ أرض عطشانة. هنا وكأنها سبحان الله يعني رسم هندسي البلية تعمل خطوط وتداخلات كأنها لوحة متقنة ولكن الله سبحانه وتعالى أودع فيها من الخلق ومن الجمال ومن الإبداع نرى من خلالها قدرة الخالق سبحانه وتعالى على هذا الإبداع وعظمة المخلوق. شوفوا الأرض دي يا جماعة اللي شايفينها كده ما أن ينزل عليها الماء حتى تهتز اهتزت وربت وأنبتت وهو الذي يأتي بعد كده الآية الذي سخر البحر تأكل منه لحما طريا كل النعم الموجودة في البحر وتستخرج منه حلية تسكنها بيضرب من البحر ايه من الحلي اللؤلؤ والمرجان والسبحان الله كل يعني عجيب عجيب سبحان الله اللي احنا بناكله الوان انواع الاسماء لكن احنا بنتزين به اللي هي الاحجار الكريمه كاللؤلؤ ولذلك سخر ما في البحر ليأكلوا ما يستخرجوا الصيادون من البتاع من لحم طري يستخرج ويؤكل واقول ربي زينه تلبس هناك اللؤلؤ والمرجان وترى الفلك السفن عظيمه تشق الماء بقدرة الله سبحانه وتعالى تركبوها لطلب الرزق والتجارة والربح ويقول ربي كل ما سخر لكم ذلك لعلك يا عبدي توحد الله وتشكر الله لعلكم تشكر. ذلك هنا نقول عندي دي على فكرة دي الصلفة اللي فيها اللؤلؤ لما تيجي تشوفي سبحان الله لما تيجي تفتحيها فتفتح اللي هي عملك أنه كان لؤلؤ اللي هي دي أنا بقول كده يعني الشكل ده كأنها هي دلوقتي فتحت لكن هي الاثنين على بعض وهي مغلقة المحارة اللي بتوقع فيها ثم إذا فتحت هذه المحارة في صورة كده كانت صورة لسه جديدة جدا لواحدة بتستخرج منها من هذه المحارة، واحدة بتستخرج منها لؤلؤ، فتطلع في طبق كده في طبق بجوارها تفتح بقوة شديدة لأنها مقفولة مغلقة. من الذي غزاها؟ عجيب، الأمر عجيب. وبعدين بعد كده اللي بتفتح هذه الصدفة العجيبة اللي بتفتحها دي بقوة شديدة جدا جدا عشان تطلع منها اللؤلؤ ده، تجد اللؤلؤ بقى داخل كأنه داخل في قطعة لحمية كده، طلع لؤلؤ هذه القطعة الواحدة يخرج منها، القطعة الواحدة يخرج منها يعني عدد من اللي هي بعد كده دي. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهار وسبلا لعلكم تهتدون. الجبال، وجعلنا الجبال إيه؟ جعل رب الجبال إيه؟ أوتادا، جبالا جاءها أرسى ربي في الأرض جبال تثبت بها الأرض حتى لا تميل بكم، وجعل فيها أنهار لتشربوا منها، وجعل فيها طرق لتهتدوا وتسيروا فيها والوصول إلى أماكن اللي أنتوا عايزين الإنسان يريد أن يصل بها. سبحان الله. يقول أبو مسعود إن الأرض كانت كرة خفيفة قبل أن تخلق فيها الجبال، وكان من يعني من حقها أن تتحرك كالأفلام، لأن الأرض لو جيت تشوفي الأرض موجودة على إيه؟ تحت طبقات نعم طبقات الأرض اللي تحت، هتجدي كأن الأرض تحت الدجح كأنها في تحتها إيه؟ كأن تحتها سائل أو كذا، فالأرض دي ممكن تتحرك، لكن جعلت هذه الجبال بحق أو تبكى أو تدري الخيمة تثبت هذه الطبقة اللي هي القشرة الأرضية على هذه الطبقات اللي هي إيه؟ السفلية، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ذلك كشفت البحوث الجيولوجية يعني الحديثة أن الجبال هي كالوتن المغروس في الأرض، والذي قال هذا الكشف هو وجود جذر الجبل داخل الأرض. هنجيب جذر الجبل، الجبل جذر الجبل يعني لو هنا نظرنا كده الجبل هنلاقي زي السنة بالزي الدرس، شوفي الدرس فيه جزء طالع فوق وبعدين بعد كده تلاقي وتد. هو هاتي الصوره كده شوفي منظر، شوف هذا الجزء العلوي من الجبل، هذا الجزء العلوي من الجبل، الجزء السفلي من الجبل الوتد اطول بكتير من الجزء العلوي عشان يزدادوا ايه، وكل جبل بهذا الشكل. وكل من الذي اتقن الصنع؟ من الذي خلق ذلك؟ سبحان الله. هل الطبيعه تفعل ذلك؟ تفعل ذلك في جبل دون جبل، لكن أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. هنا نقول يا أحبائي فالأرض تدور بسرعة كبيرة تتجاوز قيلة 1600 كيلومتر في الساعة، وعند هذه السرعة يختل توازن الأرض لولا هذه الجبال التي هي بمثابة موازنات لهذه الكرة الدوارة. ثم قيل دراسة سطح الأرض وتوزيع الجبال والمحيطات فيه يبين نوعا من التوازن في الهيكل العام للأرض. الجبال موزعة بحكمة عجيبة، احنا بنشوف نمر على جبال نروح من المدينة لمكة نلاقي جبال في الطريق مش عارفة، وفي حقيقة الأمر هذه الجبال موزعة بأمر من الله سبحانه وتعالى بحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في القرآن والجبال أوتاد، إذا الجبال عبارة عن أوتاد، هل هذا الوتد اللي احنا شفناه بالشكل ده ليس هذا وصفا دقيقا للجبال؟ لا، ادق شيء ان تقولي فعلا جبال هي فعلا اوتاد لايه؟ لهذه الارض اللي هي حتى لا تميل. يقول ربي سبحانه وتعالى الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. يتضح هنا قيل يتضح هنا معاني، الاول ان الجبال تشبه الوتد شكلا، اذ ان قسم من ماده الجبال يغرق في طبقه القشره الارضيه والقسم الثاني ثاني فين؟ والثاني الجبال تشبه الأوتاد هنا يعني كأنها الجزء العلوي كده بالضبط كده، الجزء العلوي كأنه في الصفحة الصفحة الطبقات اللي هي إيه العليا من الأرض، والثاني ممتد لفين لحد ما وصل لفين. طيب المعنى الأول اكتشفوا أو اكتشف علماء الجيولوجيا أن طبقة القشرة الأرضية التي نعيش عليها هي اللي تشكل اللي هي إيه القارات، وتحتضن المحيطات وترتفع جبالا في مكان وتنخفض وليانا في مكان آخر، وتلي هذه الطبقة مباشرة طبقة اسمها السيمدي، ولكن تحت هذه الأخيرة يصبح لها قوام عجيني الأمر الذي يسهل الانزلاق، يعني فوق جامد تحت إيه سائل نعم كأنه عجيني يعني. فالقارات جميعا تنزلق بسرعة ملحوظة باتجاهات متعددة حسب القياسات الحديثة بالأقمار الصناعية. كل ذلك اللي هي وجدوا اللي هي العلماء إن مضمونها إن فعلا الجبال دي ما يعني سبحان الله مع الأرض كأنها وتد الأرض تثبت إيه الأرض. هذا منظر وشكل جبل طبقات هي الطبقات بتاعت طبقات الأرض، وهذا الجبل نازل لآخر شيء علشان يثبت هذه الأرض أن تميد بكم تتهز تتحرك تتحرك عليها. وهذا شكل آخر أو صورة أخرى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي ذلك وفيها وتميد وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، الطرق اللي احنا بنسير فيها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، جعل في الأرض معالم تستدل نستدل بها على الطرق نهارا كما كانت النجوم للاهتداء بها ليلا. يقول العلماء في هذا الأمر إن هذه النجوم اللامعة تعمل كالمصابيح في الكون، إنها تعمل مثل المصابيح لأنها تضيء ما حولها. لما يمشي الإنسان في الصحراء يبقى حس إن الدنيا منورة له، مضاءة، المصابيح مضاءة، بس في السماء. بل والكثير من يريد أن يعني يسير في الصحراء لا يضل الطريق، لأن في أشكال من النجوم يهتدي بها في هذه الظلمات حتى لو كان بالليل سبحان الله. فعندما صور العلماء يعني غيوما من الدخان الكوني اللي هي كثيفة جدا، رأوا هذه الغيوم بواسطة تلك النجوم، يعني هذه النجوم اللي بيشوفوها دي تكون مثل المصابيح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما زين السماء زينها بما إيه؟ المصابيح. يقول ربي سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أتجعلون الخالق الذي خلق هذا الإبداع، هذه الصورة لإيه بناتي؟ صورة الطاووس، صورة ريش الطاووس، ريش الطاووس أبدع. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. دنيش صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا ريش طاووس يا حبيبي، شوفي انظري إلى جمال كأنها لوحة بديعة متقنة. سبحان الخالق الأبدع. أتجعلون الله الذي يخلق كل هذه الأشياء وغيرها في استحقاق العبادة كالآلهة المزعومة التي لا تخلق شيئا أفلا تطعظوا أفلا تتذكروا عظمة ربي فتفردوا ربي بالعبودية. قيل هذه لوحة زيتية، هذه ليست لوحة زيتية وليست صورة، إنها جزء من قيل زعمت في السمكة وقيل مثلها بالضبط مين اللي هو الطاووس نفس الشكل، فإنها جزء من زعنفة من السمكة تزين هذه البقعة البرتقالية. فتأملوا تداخل الألوان وتناسبها مع بعضها بعضا وتدرجاتها في هذا المشهد. وفي يعني إن شاء الله بإذن الله أتمنى أننا نجيب اللي هو برضو اللي هو الطاووس ريش، لأنه نفس الشكل نفس الشكل نفس التفصيل. ولذلك هنا نقول أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله، هذه العظمة وهذا الخلق وهذا الإبداع. ويقول ربي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لو حاول الإنسان أنه يعد النعم ربنا من الله بها عليه مش ممكن أبدا يحصيها، مش ممكن يحصي النعم. إداكي صحة إداكي رزق إداكي ستر إداكي عافية إداكي سكن، أعظم شيء إداكي الإسلام، هو اللي منحك الإسلام. ملأ قلبه في الإيمان، زين الإيمان في قلبه، حبب إليك الإيمان، كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، هداك إلى الخير، فتح لك أبواب التوبة، حبب إليك الإيمان، حبب إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفك قدر نفسك، إن الإنسان ما يتغرس بنفسه، بس الإنسان ينظر هو خلق من إيه، يعرف هو إيه، علشان ما يبقاش الإنسان يبارز ربي بالمعصية وهو الذي عرفه ربي سبحانه وتعالى في كتابه، فأعرف قدر نفسي فلا يبارز ربي سبحانه وتعالى بالمعصية. ولذلك هنا نقول مع كل ذلك يا أحبائي سبحان الله، إذا عدينا نعم ربي في كل جرح من جوارحنا لن ننتهي. لذلك أكثري من الحمد، أكثري من شكر الله عز وجل، لأن النعم لا تعد ولا تستطيع تعديها، النعم موصولة بالعطاء. نعم ربي انظروا نفس الشكل نفس الجمال هذا سبحان الله. شوف الظلم إذا فرص الطاووس الليلة كان لهذا الإبداع. بهذا الجمال وبهذا الإتقان وبهذه الصنعة، صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء، أتقن كل شيء، أتقن الإنسان، خلق الإنسان، أتقن خلق الحيوان، أتقن خلق الدواب، أتقن خلق ذلك الكون، كل ما خلقه ربي سبحانه وتعالى لا يمكن الإنسان يرى في ذلك أكثر من ذلك إبداعا، لا يمكن أبدا يجد أكثر من ذلك إبداعا. ولذلك نقول إن شاء الله كده نأتي كده ببعض الصور العجيبة في مخلوقات الله عز وجل التي ينظر الإنسان إليها ويقول لنفسه أفلا تذكرون، أفلا تعقلون، أفلا تتقون، أفلا تبصرون. يذكر الإنسان نفسه، يا عبد يا فقير بتتعص ليه؟ لا تتذكر، لماذا لا تتذكر؟ لماذا لا تعقل؟ لماذا لا تعبد؟ لماذا لا تطيع؟ لماذا لا تقبل على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أنت غافل؟ لماذا أنت في بعد؟ لماذا أنت في إعراض؟ هل تظن أن هذا الصنع، هذه الصنعة، هذه الصنعة الذي أتقنها الصانع، هل تظن أن لها خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا الله عما يشركون. ولذلك تحملوا حصر نعم ربي لن تجدوا أبدا أبدا لا حصرا لكثرتها ولا تنوعها. إن الله لغفور رحيم، مع إن الإنسان مقصر لكن لو تاب يرجع ويغفر ربي سبحانه وتعالى ذنبه، لأن ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم، يتجاوز عن تقصير المقصر في أداء الشكر في النعم ولا يقطع هانه لتفرده. يبقى الإنسان مقصر وما يحرموش، لأن كل نعمة يا أحبائي موصولة بنعمة أخرى، خاصة لو كان الإنسان بقى يفهم أن النعمة للناس دي تحتاج إلى شكر، والشكر التي تشكري به ربي يحتاج إلى الشكر الذي أهلك الشكر أو أعانك على الشكر والله، فالنعمة تحتاج إلى الشكر والشكر يحتاج إلى شكر، والنعمة موصولة فلا ينقطع الشكر في أي لحظة لا في ليل ولا في نهار. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد للإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد للنفس والمال والأهل والولد، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو في حديث أو في حاضر أو في غائب. فالأهل نعمة، الوالدين نعمة، لا يعرف العبد قدر هذه النعمة إلا إذا ذهبت النعمة. بعد التوحيد ونعمة الإسلام علينا لابد أن يعرف العبد نعمة الوالدين، نعمة الكبير في حياتنا، نعم نعمة الكبير يبقى موجود في حياتنا، دي نعمة لا نشعر به إلا إذا فقدت وذهبت. هنا يعرف العبد هذه النعمة. لكن وأن له الذكرى، وأن له الذكرى، إذا الإنسان لابد أن يقدر النعم. كما ذكرت لكم يا أحبائي نعمة إن ربنا جعلك مسلمة نعمة، اللهم لك الحمد. نعمة ربنا سبحانه وتعالى سترك وأنت في بيتك نعمة، اللهم لك الحمد. نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى معافيك في بدنك وفي أولادك نعمة، حتى لو في ابتلاءات بره خارجة، لو جت لك أي بلاء عندك بره خارجي أقول لك احمدي ربنا، احمدي ربنا إن البلاء اللي عندك ده الخارجي ده مش في أولادك ولا في نفسك ولا في، احمدي ربنا عشان ما تزورش النعم، احمدي الله وكوني شاكرة حامدة. لأن دايما الإنسان اللي بيعدد البلايا بتزيد عليه البلايا، واللي بيعدد النعم بتزيد عليه النعم. دايما الانسان اللي بيحصل البلايا في حياته عندي وعندي وعندي واصلي وعندي وعندي بتزيد البلايا، بتزيد البلايا. والانسان اللي دايما قاعد كده بينه وبين نفسه كده بيبص كده، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على الستر، اللهم لك الحمد على التوبه، اللهم لك الحمد على قضيت نفس حاجتي بنفسي لم يطلع علي احد، اللهم لك الحمد ان اطعمتني بيدي لم يطعمني احد، الحمد لله ان وضعت فراشي بنفسي لم يساعدني أحد، الحمد لله أن منت علي بالطعام والشراب والنوم والسكن وستر بيتي وقضاء حاجتي، الحمد لله في كل نعمة، الحمد لله لا أن جعلتني من أحب ومن يحبني نعمة، نعمة أنك تلاقي في حياتك من يحبك وأنت بتحبيه نعمة. ولذلك إذا الإنسان يا جماعة ما قدرش النعم دي بتنزل عنه وأنت عنده نعمة الله لن نستطيع، لن يستطيع الإنسان أن يحصل نعم. لو جلست مع إنسان فقد العقل إياك أن تؤنبيه، وإياك أن مهما فعل حتى